حكمنا فيكم. تقول أيضا هذا قريب يقدم لنا بعض الحاجات المنزلية البسيطة، وهذه الحاجات مما يحتاج الناس أن يبيعوها، فقدم له نقودا فلم يأخذها واعتبر أن هذه الحاجة هدية، وبعد مدة استعمل هذه الحاجات تبين لنا أنه قد سرقها من شركة أجنبية يعمل حارسا عندها. فما حكم استعمالنا لهذه الحاجة بعد معرفتنا أنها مسروقة؟ متى علمتم أن هذه الحاجة مسروقة؟ فالواجب عليه ردها إلى أصحابها لأنها تنكر وأنكر منكر واجب. فإذا علمتم أنها مسروقة ردها إلى أهلها وعلموا أن هذا لا يجوز له وأن يجب عليه أن تولى الأمانة مع الشركة ومع غير الشركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.